الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفرق بين العام والمطلق؟ العام عمومه شمولي. نعم. المطلق عمومه بدلي. أحسنت، العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. الفعل في سياق النفي هل يفيد العموم؟ نعم. ما مثاله؟ ولا يظلم ربك أحد. أحسنت، صحيح. وفي سياق الإثبات؟ لا يفيد العموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء إلا إذا ما خص بالدليل، حكم الفريقين على التفصيل، وسالم الجمع من المذكر، لا يشمل النساء عند الأكثر، وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفي، ومن مضى خطابه في عهده ليس خطابا للذي من بعده. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء إلا إذا ما خص بالدليل، حكم الفريقين على التفصيل. يقول: في خطاب الله تعالى الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث والحر والعبد كيا أيها الناس ويا عبادي، يندرج النساء والعبيد، لأن اللفظ يتناولهم لغة فيتناولهم شرعا، كما أنه يتناولهم في اللغة فكذلك يتناولهم في الشرع. والنساء شقائق الرجال في الأحكام، فالنساء والعبيد داخلون في نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الأصل. إلا إذا ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل، إلا إذا قام دليل على إخراج النساء، كقيام الدليل على أن الحائض والنفساء لا تصلي وتصوم، وكقيام الدليل على أن العبيد غير مخاطبين بالحج، وكقيام الدليل على أن النساء والعبيد غير مخاطبين بصلاة الجمعة في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا الاستثناء دليل على أنهم داخلون في الخطاب. ثم قال: وسالم الجمع من المذكر لا يشمل النساء عند الأكثر. يقول: إن أكثر الأصوليين على أن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم، فلفظ المسلمين والمؤمنين لا تدخل فيه النساء لأنه موضوع للمذكر فيختص به. ويدل لذلك المغايرة بين الرجال والنساء في كثير من خطاب الشرع، كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، وقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فهذه المغايرة تدل على أن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم، لكنهن يدخلن من جهة التغليب. فالعرب تغلب جانب المذكر في الخطاب إذا اجتمع الرجال والنساء، فيكون الدخول من جهة التغليب، كما قال تعالى في مريم الصديقة: وكانت من القانتين. وقال في امرأة العزيز: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال في أم موسى عليه السلام: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقد دل الشرع على دخول النساء في الحكم لأنهن شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. لذلك فالخلاف في هذه المسألة أشبه بالخلاف اللفظي، فهن لا يدخلن من جهة اللغة لأن اللفظ موضوع في اللغة المذكر، لكن يشملهن الحكم من جهة الشرع، فالجميع متفقون على دخولهن في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. ومن حسن الاستدلال على دخولهن الاستدلال بما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فلولا دخولهن في هذا اللفظ المفردون وهو جمع مذكر سالم لم يحصل التقسيم بعد ذلك. والخلاف كما سبق لفظي لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد مخصص، إلا أن أحد الفريقين جعل دخولهن مستفادا من اللغة، والفريق الآخر جعل دخولهن مستفادا من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. ثم قال: وشامل لهن من شرطا. يقول: إن من الشرطية تشمل النساء، وعليه الأكثر خلافا للحنفية، ويدل لما قرره الناظم قوله تعالى: ومن يأمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. فلولا تناول من للأنثى وضعا ما صح أن تبين بالتقسيم من ذكر أو أنثى. ومثلها: ومن يقنت منكن لله ورسوله. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة رضي الله عنها وهي من أهل اللسان، فهمت دخولهن في عموم من قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ففهمت دخول النساء. قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على فهمها، وأخبرها في ثاني الحديث أنهن يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا. هذا الذي عليه جمهور الأصوليين في مان الشرطية، ومثلها مان الاستفهامية والموصولية. ومن فروع هذه المسألة مسألة قتل المرتدة، فقد قال به جمهور العلماء لحديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وتمسك الحنفية بأصلهم فقالوا: إنها لا تقتل، لأن النساء لا يدخلن في لفظ من. والصواب ما عليه الجمهور للأدلة السابقة كما قال الناظم: وشامل لهن من شرطا. وقال في المراقي: وما شمول من للأنثى جنف. يعني أن شمول من للأنثى ليس جنفا، ليس ميلا عن الصواب، بل هو الصواب والأصح عند الأكثرين. ثم قال رحمه الله: وفي خطاب واحد سواه منتفي. يقول: إن خطاب الشرع لواحد لا يعم غيره. المقصود أنه لا يتناول غيره لفظا، لكن لا مانع من أن يدل دليل آخر على العموم. قال في المراقي: فيما عدم العموم فيه أصح، خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي. من يرى عمومه هم بعض الحنابلة، قالوا إنه يصح خطاب الواحد وإرادة الجميع. والذي عليه الجمهور أنه لا يعم من جهة الوضع، لكنه يعم من جهة الشرع من غير رأي النص والقيس الجلي. يعني قد يدل النص على العموم، وقد يأخذ العموم من القياس، لكن لا يعم من جهة الوضع، فهو يعم من جهة الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا خطاب لواحد، وفعلي ليس صيغة عموم، لكنه يعم غيرها من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون في كثير من الأحكام إلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الأمة. والخلاف هنا أيضا أشبه باللفظي، لأن الجميع متفقون على أن الأصل أن الناس سواء في الأحكام الشرعية. قال بعضهم إنه يعم من جهة اللفظ، وقال بعضهم لا يعم من جهة اللفظ لكنه يعم بالأدلة الأخرى. ثم قال: وهمض خطابه في عهده ليس خطابا للذي من بعده. يقول: إن الخطاب الوارد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشمل من كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل من جاء بعده. ومضى خطابه في عهده ليس خطابا للذي من بعده، لأنه يتعذر خطاب المعدوم، من سوى الموجود معدوم، والمعدوم يتعذر خطابه. وإنما شمل الحكم من بعدهم لما علم ضرورة من أن الشريعة شاملة لكل زمان، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، هذا مذهب الجمهور. خلاف الحنابلة فإن الخطاب عندهم للموجود والغائب والمعدوم إذا وجد وكلف، فهو الموجود وهو أيضا للغائب والمعدوم إذا وجد وكلف. والخلاف في هذه المسألة أيضا أشبه باللفظي، لأن الجميع متفقون على أنه عام في الحكم إلى يوم القيامة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.